السلام عليكم أعزائي الكرام. ظاهرة الاقتراب من الموت تنتشر في هذا الوقت الذي طغت فيه المادية، أقصد تنتشر كتجارب وقصص ومعلومة، يعني صارت هذه المعلومة منتشرة أكثر من أي وقت مضى. في هذا الوقت الذي طغت فيه المادية، في هذا الوقت الذي وصل فيه العلم إلى اكتشافات تتصادم مع الأديان مصادمة صريحة مثل نظرية التطور، وفي هذا الوقت الذي أصبح العالم فيه على وشك، يعني لن أقول خلق لكن صناعة أو تطوير عقول أذكى من البشر، يعني أذكى من البشر. يعني بعض الناس يقول الله خلق العقل للإنسان، لكن الإنسان استطاع أن يخلق روبوت أذكى من الإنسان وأكثر قدرة وتطورا. فالنزعة نحو الإلحاد أصبحت مبررة ومسوغة ولها دوافع قوية. لكن في وسط هذا الزحام المادي وفي وسط هذه المعمعة من التطور والاختراع والاكتشاف والاعتماد على الأسباب وعلى يعني الأسباب الملموسة وقدرة الإنسان على أن يصنع الأسباب، مثلا المطر السحب، أصبحت في المقدور. يعني قديما مثلا كان الإنسان يحتاج الإله للماء، لا يوجد ماء، يحتاج الإله للغذاء. يعني كانت المجاعات هذه مشكلة ترى تؤرق البشرية ويفنى فيها الكثير من الناس. المجاعات الآن انتهت المجاعات رغم زيادة عدد الناس وكثرتهم. فأصبحت المادية طاغية وأصبح الميل إلى الإلحاد مبرر له دوافع قوية، وخصوصا هناك في المجتمعات اللي يعني فيها هذه الجامعات والمؤسسات التي وصلت إلى هذا المستوى الرفيع من التطور المادي، أقصد في الغرب. لكن كما قلت لك، من وسط هذه المعمعة ظهرت تجربة الاقتراب من الموت. ناس يموتون وتخرج أرواحهم ويذهبون إلى عالم الغيب، يلتقون بكائنات نورانية، بعضهم يصل إلى الإله نفسه ويتحدث معه، بعضهم يحصل على رسالة من هناك ويأتي ويخبرنا بها، وبعضهم ملحدون. بعضهم ملحدون يعني اللي خاضوا تجربة، كثير منهم أصلا ملحد، يقول انصدمت، يقول بعد أن خرجت روحي كنت أتساءل ما هذا الشيء، يعني أنا كنت مكذب بهذا الأمر ولا أصدقه، فتفاجأت وعاد وأصبح مؤمنا بالخالق وروحانيا وينشر القيم التي تعلمها من ذلك العالم. فلاحظ معي هذه الموجة الروحية المضادة للموجة المادية، يعني هي بالتأكيد حكمة الله. يعني البشر تقدموا جدا في الجانب المادي، فتأتي هذه الظاهرة من عمق الغيب، من عمق البرزخ، بمعرفة جديدة وغير مسبوقة. يعني حتى الأديان ليست بهذا الشكل، الأديان رسول فقط يحدثك عن غيبيات، وقد يكون الحاجز بينك وبينها وقت طويل. لكن هذه مجموعة كبيرة من الناس حول العالم وبمختلف الديانات والثقافات، ويحدثونك عن ظاهرة لها قواسم مشتركة وفيها معرفة، يعني تثبت صحة الأديان في كثير من الأشياء التي أخبرت بها وتخفف النزعة المادية. ولذلك يعني من المفاجآت اللي وجدتها أثناء بحثي أنني اكتشفت بأن كثير من العلماء في الغرب متخصصين في موضوع الموت. وطبعا هذه تجربة أكيد لها مراكز بحثية ولها متخصصون ولها يعني اهتمام كبير هناك، يعني في جامعات وجمعيات وغير ذلك. لكن أيضا قضية الموت نفسه شغفت الباحثين، قضية يعني التنويم المغناطيسي ومحاولة استكشاف الحياة التي كانت قبل الولادة وقبل المجيء إلى هذه الأرض، يعني حركت الموجة باتجاه المعنى وباتجاه الروح وباتجاه الميتافيزيقيا وحجمة المادة. يعني الموجة التي صنعتها ظاهرة الاقتراب من الموت كادت، أو لنقل مثلا أنها وضعت الموجة المادية في حجمها الطبيعي. يعني أصبح عندك مد روحاني، مد يعني يؤمن بالله، يؤمن بالحياة بعد الموت، يؤمن بالآخرة، ويؤمن بالعقاب والثواب، مقابل هذا المد الحادي الطاغي. وبالتأكيد أنها ستنتصر عليه، يعني في نهاية المطاف سوف يقوى جانب الإيمان بالله، ويعني الاهتمام بهذا البعد الغيبي في وجداننا سوف يطغى على الجانب الإلحادي بالتأكيد. يعني وهذا هو الحاصل أصلا منذ الأزل، يعني منذ تاريخ البشرية كانت الغلبة للإيمان، للإيمان بالخالق، لأنها فطرة أصلا، ومع الفطرة القرائن والشواهد كثيرة. لكن في هذا العصر أصبحت يعني الموجة المادية المحفزة على الإلحاد قوية جدا، لكن من وسط هذه المعمعة تظهر تجربة الاقتراب من الموت لترد لتوازن الكفة. وإلا فإن الأديان لا تستطيع أن تقاوم هذا المد الزاحف من التطور المادي أبدا. نظرية التطور ليس لها حل، يعني هي تقضي على مفاهيم أساسية ورئيسية في الدين. وطبعا إذا قضت على تلك المفاهيم الرئيسية يتسلل الشك إلى الدين نفسه، هل هو حقيقة؟ هل هو يعني يشتمل على أغاليط وأكاذيب؟ لكن عندما تأتي ظاهرة الاقتراب من الموت تثبت لك وللناس وللباحثين بأن هناك آخرة وهناك إله وهناك ثواب وعقاب، وهذا هو عين ما أخبرت به الأديان، تبدأ تفهم أنت هذه الأديان بطريقة أخرى، وهي الطريقة نفسها التي كان يفهم بها الحكماء الدين. الحكماء كانوا يحللون الدين بطريقة منسجمة مع المعرفة التي تدري بها ظاهرة الاقتراب من الموت. وينبغي على الباحث أن يفهم الدين بهذه الطريقة، وإلا سيصل إلى حلين لا ثالث لهم: إما أن يكذب العلم ويكذب المادة ويكذب ظاهرة الاقتراب من الموت وينفيها ويجحدها، أو يعني يؤمن بالأديان على ظاهرها وعلى ما تقود إليه المعرفة المباشرة منها، ويصبح داعشيا ويعادي الحياة. يعني هذه هي النتيجة الطبيعية لمن أخذ الدين على ظاهره، مستبعدا كل الحكم الباطنية، مستبعدا السياق، مستبعدا الأسباب، المؤثرات، العوامل الاجتماعية، العوامل اللغوية، الأهداف التربوية. هذا بلا شك أنه ينتهي إلى ما انتهت إليه الجماعات الإرهابية والمتطرفة. لكن أمامنا يعني منعطف جديد، أمامنا مفصل تاريخي جديد. يعني هذه الظاهرة مستحيل أن تمر مرور الكرام، لن تختفي فجأة بدون أن تضع لها بصمة مؤثرة جدا في حياة الناس. ما زالت في بدايتها، يعني هذا شيء مهم يجب أن نراعيه. يعني الاهتمام بظاهرة الاقتراب من الموت ما زال في مرحلة الطفولة، لم تنضج الأبحاث بعد، لم تكتمل، ما زالت هناك يعني إضاءات ضعيفة يعني من هنا وهناك. رغم هذا الاهتمام ورغم هذه يعني الأبحاث الكثيرة، إلا أن هذه الأبحاث قياسا على أهمية الظاهرة ومقارنة بما تستحقه يعني الظاهرة، فإنها ما زالت في البداية، ما زلنا في البداية. وقلت سابقا بأنها ستقود البشرية إلى منعطف جديد، منعطف لا يستطيع أحد أن يقاومه، لأن المعرفة والحقائق التي تقدمها قوية جدا والشواهد كثيرة، وسيتنامى الاهتمام بها في كل مكان حتى تصبح هي الوسيلة لمعرفة ما بعد الموت، ربما تكون مصدرا للاهوت جديد. وهي في الحقيقة لا تخيف إلا الجاهل، يعني لا تخيف إلا الجهلة الذين يعني يتعصبون لأهوائهم، يتعصبون للمكاسب التي حصلوا عليها من ثقافة معينة، يكرهون أن يسمعوا شيئا جديدا يخدش مسلماتهم. وهذا الديدن المتعصب على عمى، أما الباحث المتجرد فهو منفتح على أي حقيقة طارئة، على أي معرفة جديدة تهديه وترشده وتقوده إلى الحق، ليس عنده مانع في ذلك أبدا. ظاهرة الاقتراب من الموت نسفت الإلحاد نسفا تاما، وهي في نفس الوقت نسفت الدروشة والتخلف والحشو والفهم الظاهري للدين. بالتأكيد أنها قضت على هذا الشيء، وما زال لها مفعول وأثر في المستقبل، سوف تتمه وستكون رافدا من روافد المعرفة الغيبية الرئيسية في الحياة. إلى اللقاء.